ايدي الشغل مدير قدم عزدين مصطفاه ودش لفه قول الزين اخويا قول يا الساقي خفف اعطيني الدوره هكا يسرى له الليله تاع الزين يا الساقي جمع وعلي الدين الرب شد عليا واعطيني الخساره جيت عندك ما صدتش الحنين واش رايك الذي ماهيش حقره مشيت للغربه ثم عندي ظنين صاحبي خليفه معروف من الولا حوسنا في كارطي ناس كاع زينين كل عشر خطاوي تلقى الحنا اصحاب نصنا من بكري ملايين اللي شاطرني انا نقرا له القصه اهلا غادي يشور الباري ولا